بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح قال رسول الله صلى الله عليه وآله كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما أطرحه في هذه المحاضرات مقصودي ومن الله استمد العون وأطلب منه الإخلاص أن تكون الموضوعات المطروحة كمفتاح ومفاتيح لأبواب في العلم والمعرفة لمن يأتي من بعدي من أهل العلم والعرفان وما أذكره خطوة أولى لألف ميل في مسيرة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لذا كل موضوع عندما يطرح في الواقع يحتاج إلى بيان ومحاضرات عديدة ولكن بما أنه مقصودي أن أعطي خلاصة الموضوع كمفتاح لفتح الأبواب لذا أعتذر من الإخوة الحضور ومن المشاهدين في المستقبل في الفضائيات إذا كان الموضوع في بعض الأحيان غير تام ولم يكن متكاملا والعذر عند الكرام مقبول من المفاتيح عظمة الإنسان بعلمه ومعرفته حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة بعلمه ومعرفته اقرأ وارقى العلم والمعرفة على نحوين وصنفين إما أن يكون إجماليا أو يكون تفصيليا وبطبيعة الحال الإجمال مقدمة للتفصيل فحينئذ عندنا علم إجمالي وعلم تفصيلي العلم الإجمالي بدوا في فطرة الإنسان وفي قلبه وعقله وروحه يعني الله سبحانه وتعالى لما أعطى الروح الإنسانية أعطاها وهي عالمة وليست جاهلة صحيح كنتم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا هذا باعتبار العلم الكسبي وهذا ما سأوضحه ولكن باعتبار الروح الروح ملك والملك عالم بلا شك ونفخت فيه من روحي نفخت فيه من علمي فعلم الله إنما يكون في واقعنا ووجودنا هذا أولا العلم الإجمالي علم حضوري ويقابله علم الحصولي الكسبي. العلم الحضوري موجود في نفسي، في فطرتي، فطرة الله، في قلبي، في عقلي موجود. الله سبحانه وتعالى جعل في فطرتنا العلم به ومعرفته، لذا المعرفة فطرية كما قرينا الأحاديث والآيات في هذا الباب قبل ليالي. المعرفة فطرية، معرفة الله، معرفة النبي فطرية، معرفة الإمام أمير المؤمنين والأئمة عليهم الصلاة والسلام فطرية في فطرة المكلفين. فحينئذ العلم بالله برسوله بالهداة من بعده إنما هو علم فطري موجود في فطرتنا. الله سبحانه وتعالى يطالبنا أولا بالعلم الإجمالي، من عرف نفسه فيقول ارجع إلى نفسك، جعلت آيات لمعرفتي، آيات لمعرفة النبي، آيات لمعرفة الإمام في نفسك، فارجع إلى نفسك، ارجع إلى الفطرة، الفطرة السليمة، مو الفطرة المريضة، ليست الفطرة الجانية، ليست الفطرة المجرمة، ليست الفطرة التي عليها رين الذنوب والمعاصي، لا، الفطرة السليمة. بما هي فطرة؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. هاي الفطرة لو ترجع لها تشوف أنه بها محبة الله، بها حب الكمال والجمال والخير، ترى فيه معرفة الله سبحانه وتعالى. فمن عرف نفسه، لذا الله سبحانه وتعالى في المثل السائد يقول منك الحركة، لازم تتحرك، ومن الله البركة، العلم التفصيلي من الله، هذا ما سأوضحه. فابتداء كل واحد مطلوب من عندنا أنه يتحرك حركة علمية من نفسه، من ذاته، من واقعه، يسافر إلى أعماق قلبه، إلى أعماق نفسه، يجد أنه في نفسه أكو صانع، صنعه خالق، خلقه فاطر، فطره مبدع، أبدعه مصور، صوره، فيؤمن بصانعه وخالقه، وأنه هذا واحد لا شريك له، لا ند له، لا ضد له، فيؤمن بوحدانيته، لا مثيل له، لا مثل له، فيؤمن بالله سبحانه وتعالى. حينئذ هذا العلم حضوري ومطلوب من كل واحد من عندنا. ابتداء عقلك يقول لك لازم تعرف ربك، قلبك يقول لازم تعرف ربك، فطرتك يقول لازم تعرف ربك. الفطرة والعقل والقلب هذه كلها زوايا روحية متعلقة بالروح. الروح بما هو روح إنسانية تقول لابد أن تعرف ربك، صاحب الروح، لأن الروح ممالتك، إلها رب، إلها خالق، فلازم تعرف الخالق. والله خلق الروح متجهة إليه، فطرها، الفطرة بمعنى الجهة، وجهها إليه بحب داخلي فطري ميلي، فتوجهت القلوب، توجهت الفطرة الإنسانية، توجهت العقول الإنسانية إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان يعرف ربه ابتداء. لما عرفت الله سبحانه وتعالى، الآن الله يقول لك زين، أنا البقية أنا أعرفك، علم تفصيل راح أعطيك، عرفتني إجمالا أنه لك صانع بهالمقدار، أما هذا الصانع صفاته، أسماؤه، أفعاله، ذاته، ما تعرف عني شيء أكثر من هذا. أنا أعطيتك العلم الإجمالي، أتممت الحجة عليك ولله الحجة البالغة، فجعلت في واقعك في فطرتك علما إجماليا، انطلق من هذا العلم الإجمالي بعدين التفصيل علي. أنا من خلال الوحي بالرسل بالأنبياء بالكتب، من خلال الإلهام والإيحاء، اسمعوها، من خلال الإلهام والإيحاء أنا راح أوصل لك العلم التفصيلي، راح أعرفك نفسي وأعرفك كل شيء في الحياة، كل الكائنات أخليها تحت اختيارك، سخر لكم ما في السماوات والأرض، كلها باختيارك راح أخليها، لأنه أنت أعظم مخلوق عندي، أعز مخلوق عندي، كرم بني آدم، كرمتك. لذا الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان هذه القدرة، أنه بعدما عرفتني إجمالا سأعطيك. لماذا؟ لأنه قلبك يسعني، سمائي وأرضي لا تسعني، ولكن قلبك يسعني. لأنه قلبك عرشي، عرش الرحمن، قلبك حرمي، إلي حرمي، هذا بيتي، لذا أنا راح أعطيك علم تفصيلي. فمن عرف الرب عرف كل شيء في الحديث الشريف، فحين راح تعرف كل شيء، لكن بشرط أنه تعرف أول نفسك، بعدين تعرف ربك، بعد ذلك تعرف كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يعطيك العلم التفصيلي من خلال الوحي، من خلال كتب السماء، من خلال الأنبياء والرسل، هذا أولا، وهو علم خارجي. لكن راح أعطيك علم داخلي في داخلك أيضا موجود، لأنه أنا المعلومات كلها خليتها في داخلك. علم آدم الأسماء كلها، أنا خليت في فطرة آدم الأسماء كلها، وأنت بني آدم، ففي فطرتك الأسماء كلها موجودة، أسماء الخلائق كلها موجودة. عظيم الإنسان، ذلك الكائن الذي لا يزال مجهولا واقعا، فأنا جعلت في واقعك في فطرتك علمي، لأنه أرضي وسمائي لا تسعني وقلبك يسعني. سعة القلب سعة برحمة الله وسعة الرحمة الإلهية، زين؟ إلا أنه الله سبحانه وتعالى يقول دار أنطيك علم تفصيلي من الخارج، من خلال الوحي، من خلال الأنبياء، من خلال كلمات العلماء، دار أنطيك علم من داخلك. داخلك موجود العلم. راح أوضح لكم في حديثين، ربما في الظاهر الإنسان إذا لم يكن من أهل العرفان يقول هذا الحديث متهافت، حديثان متهافتان، كيف؟ قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: أيها الطلاب الذي في المدرسة، شيخ البهائي رحمة الله عليه في كشكوله يقول: أيها الطلاب الذي في المدرسة، كلما حصلتموه وسوس ذكركم إن كان في غير الحبيب، ما لكم في النشأة الأخرى نصيب. الله سبحانه وتعالى يقول أنا أعطيتك العلم في داخلك، لذا ليس العلم بكثرة التعلم، قال الصادق، إنما العلم نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب من شاء أن يهديه. أن تكون من أهل الهداية، الله سبحانه وتعالى يعطيك العلم، هذا العلم، العلم الذي يكشف لك الكائنات وما وراء الكائنات، علم السر يعطيك الله سبحانه وتعالى، تنكشف لك الحقائق. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يلهمك هذا العلم، هذا علم إلهامي من السماء، لكن أكو علم إلهامي من داخلك، وذلك هذا التهافت. الحديث الثاني ماذا يقول؟ يقول: ليس العلم في السماء، قال عيسى ابن مريم روح الله، ليس العلم في السماء، قال الحواري، ليس العلم في السماء فينزل إليكم، وليس العلم في الأرض فيخرج إليكم، إنما العلم في قلوبكم، تخلقوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم. حديث أهل البيت ماذا يقول؟ يقول: من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة. الحكمة ما وراء العلم، علم ما وراء العلم الحكمة، فرق بين العلم والحكمة. فكل حكيم عالم، وليس كل عالم حكيم، ربما أشوف عالم علامة لكن ما عنده حكمة، ما عنده فهم، الفهم الحكمة. فكل حكيم، لذا قال تتفجر ينابيع الحكمة التي من ورائها علم، يعني أول نعطيك العلم ثم بعد ذلك نعطيك ما تفهم من العلم، وهي الحكمة، أن تضع كل شيء في موضعه. ربما تكون عالما لكن لا تضع الأشياء في مواضعها، لكن راح أعطيك الحكمة أنه تضع الأشياء في مواضعها. فعندنا حكمة وعندنا علم. تفجرت ينابيع الحكمة لو أخلصت لله 40 صباحا في الحديث الشريف. هذا علم في داخلك موجود، هذا العلم الحضوري، هذا العلم الإلهامي من الله سبحانه وتعالى. تارة يكون بقذف من الله يقذفه في قلب من يشاء، وتارة لا، هو في داخلك موجود. وحينئذ أنت الذي عليك أن تتحرك وتعلم ما تقول وما تفعل. صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. زين، فهذا علم من الله سبحانه وتعالى. هذا العلم يتعلق بقلبك. احنا عندنا العلم علمان، علم عقلي يحتاج الى دراسة، تدرس تفكر، وعندنا علم قلبي يحتاج الى تقوى، يحتاج الى ذكر. علم العقلي فكري، علم القلب ذكري. العلم الذي من المهدي الى اللحظة علم القلب. العلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة هو علم القلب. هذا ما يختص بالحوزويين والجامعين والأكاديميين، هذا حتى الرجل القروي لابد أن يكون عنده علم قلبي، موجود بقلبك العلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العلم في قلب المؤمن والمؤمنة كل واحد. فحينئذ الإنسان يتحرك لكسب العلم والمعرفة في واقعه، في فطرته، في قلبه، في عقله، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعطيه من السماء علما ومن الداخل علما. لكن العلم المعاشي والعلم المعادي اللي مقدماته مربوط بالعقل، هذا يحتاج إلى كسب، هذا يحتاج أن تذهب إلى المدرسة تتعلم القراءة والكتابة، تتعلم الدروس الحوزوية والدروس الجامعية حتى تكون طبيب الأبدان وحتى تكون طبيب النفوس. العالم طبيب النفوس والطبيب طبيب الأبدان. العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، بناء على صحة هذه الرواية. فحينئذ الإنسان يحتاج إلى علم كسبي لمعاشه، لأمور معاشية، طب وهندسة وكيمياء وما شابه ذلك، معمارية وإلى آخره، ويحتاج إلى علم أخروي، علم العقائد والأخلاق والفقه، إنما العلوم ثلاثة، فيحتاج إلى هذه العلوم. هذه علوم كسبية. لكن العلم الذي يفتح لك الآفاق وأنه تعرف بذلك العلم كل شيء، ذلك العلم الذي يكون تفصيلا من الله سبحانه وتعالى، تارة من السماء يقذف العلم في قلب من يشاء، وتارة من نفسك إذا تخلقت بأخلاق روحانيين، فتخلقوا يظهر لكم العلم من داخلكم. هذه نقطة. انطلاقا من هذه النقطة، أنه الآن أنا أريد أكشف الفطرة، الفطرة التي عندي، لأنه إحنا نريد نصل إلى محبة الحسين عليه الصلاة والسلام محبة فطرية، وأنه محبة عقلية ومحبة قلبية. قلبك يحب الإمام الحسين، عقلك يقول عليك بمحبة الإمام الحسين، فطرتك السليمة تقول عليك بمحبة الإمام الحسين. ليش؟ لأنه هذه المعرفة القلبية والفطرية تتعلق بالكمال والجمال، والكمال والجمال المطلق هو الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله يتجلى في خلقه بخلقه، ويتجلى في محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام، ويتجلى في كتابه الكريم القرآن، مجلى لله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن ترى الله سبحانه وتعالى، تارة تراه في آياته الآفاقية والأنفسية حتى يتبين لهم أنه الحق، لنريهم آياتنا في الآفاق والأنفس حتى يتبين لهم أنه الحق. طبعا أقرأ مضمون الآية. فالله سبحانه وتعالى يريك الآيات الآفاقية والأنفسية حتى تعرف الحق الحقيقة، وهو الله جل جلاله، حقيقة الحقائق، ومغيب الغيب هو الله سبحانه وتعالى، فتعرف الله. لكن بعد ذلك تعرف الله سبحانه وتعالى بكائناته، بآياته الآفاقية والأنفسية، وتعرفه وهو الكتاب، يسمون الكتاب التكويني، تعرفه أيضا بالكتاب العيني. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أيها الإنسان الكامل وهو محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام، فانطوى العالم الأكبر الكبير والأكبر، يعني هذه الدنيا وما وراء الدنيا، العلويات والسفليات، المجردات والماديات، كلها انطوت في الإنسان الكامل. فحينئذ الله يتجلى في الإنسان الكامل وهو الكتاب العيني يسمى، كما أن الله يتجلى في الكتاب التدويني وهو القرآن الكريم. لذا إذا أردت أن ترى الله، تراه في خلقه. يا أمير المؤمنين الذي تعبده تراه؟ قال بلى أراه، لكن لا أراه بالأبصار، لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من أن يرى بالأبصار. إذا أتيت تشوف الله بعينك، يعني صغرت رب العالمين والعياذ بالله. هذول الوهابية يصغرون الله لما يقولون يرى بالعين، لا يرى بالعين لا في الدنيا ولا في الآخرة مطلقا، لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، وإذا كان مرئيا يلزم أن يكون جسما، والله منزه عن الجسمية، الجسم يكون محتاجا، والله سبحانه وتعالى واجب الوجود بذاته لذاته، فلا يكون محتاجا، لا يكون فقيرا، فلا يكون جسما، فلا يكون مرئيا. هذه واحدة مترتبة على الأخرى، مقدمات مترتبة نستنتج على أنه لا يرى الله بالأبصار، ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان، القلوب التي في الصدور، لذا لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب عن رؤية الله سبحانه وتعالى. فيا أمير المؤمنين الذي تعبد ترى، قال بلى أراه بقلبي، فما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. هذا العرفان الإسلامي، عرفان أمير المؤمنين، العرفان العلوي، أنه ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، لأن كل هذه الكائنات تذكر الله سبحانه وتعالى، ما من شيء إلا ويسبح بحمده، فكل هذه الكائنات إلهية. فإذا كانت كل الكائنات إلهية فحينئذ أنت تحب كل الكائنات. أرجو الانتباه، موضوع مهم جدا ودقيق. أنا الآن بفطرتي أحب الجمال وأحب الكمال وأحب الخير، صح؟ حينئذ كل ما أراه جميلا، صحيح، كل ما أراه وجود، والوجود خير، فكل وجود خير، صحيح، حينئذ كل كمال خير، صحيح. إذن لماذا أنا أبغض الكفار؟ الكفار وجود، لماذا أبغض الظالم؟ أتنفر من الظلم والظالمين، ليش؟ أنا أمثل لك مثال حتى أقرب لك المعنى ثم أفصل. النقطة الثانية، ما وراء الفطرة الإنسانية التي تحب لابد أن تكون تبغض أيضا، لأنه الفطرة كما ذكرت هو الإسلام، الفطرة هو الدين، الفطرة هو صبغة الله، الفطرة هو الخلق كما ورد في الأحاديث. والدين قال الإمام الصادق، هل الدين إلا الحب والبغض؟ فالفطرة فيها حب. إلى الآن كنا نحن في وادي الحب، لكن هذا الوادي الحب ظاهره حب، لكن بعض الأحيان باطنه نفرة، لأن الفطرة السكة كالسكة ذات جهتين، عملة، ورقة عملة لكن بها صورتين، فإحنا نشوف صورة واحدة، غلط. هذا هذا الإنسان الأحول يرى أنه شيء واحد، لا يراه بعينين، لازم الإنسان يرى الحقيقة بعينين. فحينئذ نحن نرى الفطرة تارة باعتبار أنها مجلى للحب، جذور الحب كلها موجودة في الفطرة الإنسانية، تحب الفطرة، لكن في عين ما أحب أنا أيضا أبغض. مثال ذلك هذا الإنسان الذي يبتلى والعياذ بالله بالسكر، الطبيب يقول له لازم تقطع الرجل، صايرة ما صايرة؟ تقطع الرجل، لأن إذا ما تقطع الرجل راح يفسد كل الأعضاء، يجيب الموت، الإنسان يموت. فحينئذ أنت تحب الرجل، والإنسان يحب الرجل، المريض يحب رجله، لكن بما أنه يقول الآن يوجب الفساد لبقية الأعضاء، لا بد من سلامة الأعضاء، من سلامة الجسد، من سلامة البدن، فحينئذ يرضى بل يتنفر من هذه الرجل التي تكون سببا لهلاك الإنسان. كذلك الكافر، كذلك المشرك، كذلك الظالم، الظالم يكون سببا لفساد المجتمع، الكفر يكون سببا، الفاسق يكون سببا لفساد المجتمع، المجرم صاحب الجريمة يكون سببا لفساد المجتمع، فتبغضه، تبغضه باعتبار أنه سيكون سبب لهلاك البشرية، سبب لهلاك الإنسان، سبب لهلاك الأسرة، سبب لهلاك حسينية، ربما خراب حسينية، ربما أشوف واحد منافق موجود في جمع من الجموع وإذا به تبغضه المنافق، ليش؟ يقول لك لأن هذا راح يخرب الأكل، ماكو هذا من واحد اللي يقول لك أنا لو تخليني بالملعب لو أخرب الملعب، هذا رجل منافق، رجل أناني، رجل يحب الذات. فحينئذ مثل هذا لابد الإنسان يظهر التنفر منه. فهنا نقف على حقيقة أخرى في فطرة الإنسان، أنه الإنسان بفطرته عندما يحب الجمال ويحب الكمال أيضا يتنفر عن الذي يمنعه عن كماله وعن جماله وعن خيره، وهو الشر وهو القبح القبيح في مقابل الجميل، وهو النقص في مقابل الكمال. كل من يكون سبب في نقصي، أنا لابد أن أتكامل، أنا جئت أتكامل كما أتكامل في جسدي من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أنه أخرج جنين وبعدين رضيع وراها صبي وراها شاب مراهق وشاب إلى الكهولة. أتكامل في جسدي، لابد أن أتكامل في روحي. فإذا كان الشيء يمنع عن تكامل الجسدي، مرض، أشوف أحارب المرض، أقاوم المرض، أروح للطبيب وعالج المرض. ليش؟ أقول لك أنه أنا سلامة بدني كذلك سلامة الروح، كذلك سلامة الروح. أنه كل من يقف أمام روحي، الروح تحب، الروح عارفة، الروح عالمة، الروح محبة للخير. كل من يقف أمام علمي أمام معرفتي يكون حاجبا يكون مانعا كالظالم كعالم السوء، أنا أتنفر من عالم السوء. محب لدنيا، لا تأخذوا دينكم من عالم محب لدنيا. إذا رأيتم العالم مقبلا على دنيا فاتهموه، يعني شنو يعني لا تأخذوا دينكم منه؟ لأنه من أصغى إلى ناطق، ألا تسمعني، من أصغى إلى ناسخ فقد عبده، فإن تكلم عن الله فقد عبد الله، إن تكلم عن الهوى عن النفس، أنا أنا، إذا قال أنا ولا غير، هاي الأنانية، أنا ولا أنا أعلم من غيري مثلا، حينئذ ما لك حق تسمع له إذا لم يكن أهلا لذلك. فلذا الإنسان عندما يرى شيء يمنعه عن كماله يبغضه ينفر منه. فلما نقول محبة الإمام الحسين محبة فطرية، صح، مأساة الإمام الحسين مأساة فطرية، لذا كلما تسمع مصيبة الإمام الحسين تبكي، تبكي، تتفاعل عواطف، هاي العواطف، هاي العواطف إنه تخليك زهور، زهور الفطرة تتفتح، تخليك هذا الغبار اللي موجود على الفطرة من خلال البيئة، من خلال الظلم، من خلال الفسق، من خلال الجور، هل الغبار اللي موجود عندما تبكي هذا الغبار راح يروح كله. لذا يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام، والرسول العظم أيضا يقول على أنه جمود العين، إذا واحد عينه جمدت من البكاء، جمود العين من قسوة القلب، هذا يدل على أنه قلب قاسي، ما عنده عطوفة، ما عنده رحمة في قلبه، يقسو قلبه تجمد عينه، تلازم. وقسوة القلب قال من كثرة الذنوب، الذي يكثر ذنبه، من خبث باطنه، من كثر ذنبه، حينئذ نشوف أنه يقسو قلبه. ارحم ترحم، يكون قاسي القلب، قسات جفات. فالذي يحب يكون عاطفيا، والبكاء من العوامل اللي تدل على عاطفة الإنسان. يقول لك والله فلان عاطفي، ليش؟ يقول لك يا أخي ما يشوف موقف مثلا طفلة ده تبشي يتيمة وده يشوفه يجلس يبكي يبكي. أمير المؤمنين كان رجل عاطفي، أهل البيت كانوا من أهل العاطفة، يبكون طفل يركض أمام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وده الإمام يبكي، طفلة كانت تركض أمام الإمام الصادق، الإمام الصادق قام يبكي، يقول يا سيدي شنو حدث؟ طفلة. قال بهذه الطفلة تذكرت أطفال كربلاء، طفلة كربلاء ويتيمة كربلاء تذكرت أبو دابتش. عاطفي، هاي العواطف. ليش أهل البيت ركزوا على البكاء لسيد الشهداء؟ لأنه البكاء رح ينظف القلب وينظف الفطرة ويجعلها فطرة سليمة، ترجع إلى أصالتها، ترجع إلى ثباتها، ترجع إلى ثبوتها، ترجع إلى واقعها. فعندما ترجع عند ذلك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فارجعي إلى ربك راضية مرضية، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى بذكر الله تطمئن وترجع. فالفطرة المحبة لابد أن يكون مع ذلك التنفر، يعني حب بدون تنفر مستحيل، مستحيل. لأنه إذا أحببت الخير لابد أن تبغض الشر، إذا أحببت الحق لابد أن تبغض الباطل، تتنفر من الباطل، وإذا أحببت أهل الخير تتنفر من أهل الشر، طبيعي. وإلا ما جعل الله من قلبين في جوف واحد، مستحيل. تترضى على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وتترضى على خصم معاوية بن أبي سفيان. مستحيل. هذا يدل على أنه ماكو شعور، هذا يدل على أنه جهل، إنسان جاهل. وإلا الإنسان الذي يرجع إلى فطرته، الفطرة تقول كما تحب الحق لابد أن تتنفر من الباطل. هذا واحد منهم حق واحد منهم باطل، ما يصير. في الجمل صفان، صف حق وصف باطل، هابيل وقابيل، قبيلة هابيل وقبيلة قابيل منذ يوم الأول آدم وإلى يومنا هذا، دائما قابيل أكو هابيل أكو. ما يصير هم قابيل حق وهم هابيل حق، قاتل المقتول كلاهما في الجنة، مستحيل. الحاسد والمحسود كلاهما في الجنة، مستحيل. الخير والشر كلاهما في الجنة، مستحيل. الكافر والمؤمن كلاهما في الجنة، مستحيل. يزيد وأمير المؤمنين، يزيد ومعاوية وأمير المؤمنين والإمام الحسين كلهم في الجنة، شلون يصير يا أخي؟ غير معقول هذا، على خلاف الفطرة، هذا خلاف فطرتي ما تقبل. الكافر هم قل له، قل له إنه اثنين على باطل، واحد باطل واحد حق، اثنيناتهم بالجنة الله يخليهم، يقول لك ما تصير، مستحيل. هذا فشي لا معقول، ولا قلبي يرضى بذلك، ولا فطرتي السليمة. لأنه الفطرة قلنا عند الكافر وعند المؤمن، الفطرة موجودة عند البشر، فطرة إنسانية، فلا يقبل ذلك. ومن هنا تعرف أنه لماذا زيارة عاشوراء تبتني على أركان ثلاثة. كل زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء، أنا معتقد أنه زيارة عاشوراء جريدة يوم عاشوراء. يوم عاشوراء يعني إنما هو عبارة عن الكون كله. يوم عاشوراء اجتمع الكون كله، اجتمع الخير كله والشر كله، اجتمعت الفضائل كلها والشرور والرذائل كلها، اجتمع الإيمان والنفاق. النفاق هو أمر من الكفر. عندما نقول اجتمع الإيمان والنفاق، يعني اجتمع الإيمان واجتمع النفاق والكفر والشرك والرذائل وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى، ويكون تابعا للشيطان، لإبليس. فاجتمع الرحمن مع الشيطان. حينئذ عندما ننظر إلى عاشوراء بهذه النظرة العرفانية ونرى الكون قد جمع في يوم عاشوراء، من الذي حدثنا تاريخ عاشوراء؟ صحيفة عاشوراء، زيارة عاشوراء. فزيارة عاشوراء تبتني على أركان ثلاثة. أولا المودة والمحبة، الحب كما ذكرنا، الحب. لذا لازم تحب رسول الله، تحب الله، تحب رسول الله، تحب أهل البيت. شعار هذا الشعور السلام. لكل شعور شعار. احنا ليش نهتم بالشعائر الحسينية، بالعواطف الحسينية؟ لأن العواطف الحسينية، الأحاسيس الحسينية، شعار وراها شعور، وراها إيمان، وراها فطرة. فلذا نبالغ بالشعائر الحسينية، ولا نهتم بنقيع الضفادع من الشبهات والشكوك بين آن وآن تثار حتى يزلزلونا. أبدا، نشوف دائما نقاوم. لأنه الإنسان الذي محب للحسين عليه السلام بحب فطري عقلي قلبي، عنده روح المقاومة، عنده روح المقاومة أمام الباطل، أمام الطغاة، أمام الطاغوت. باعتبار من يؤمن بالله لابد أن يكفر بالطاغوت. ما يصير يؤمن بالله ويؤمن بالطاغوت، مستحيل. يؤمن بالله ويؤمن بالشيطان، مستحيل. ما يصير، غير معقول، غير فطري، خلاف فطرة الإنسان. ما تقبلها فطرتك، ما تقبلها. راجع الفطرة وشوف، تحدث وياها أنه تقبل هذا الشيء، يقولك لا ما أقبلها. وجدانك، الفطرة يعني وجدان، ضميرك، الضمير الإنساني، الوجدان الإنساني، الفطرة الإنسانية، ما تقبل هذا الشيء. مسألة وجدانية، مسألة بديهية، ما يحتاج إلى دليل. بديهيات يعني ما يحتاج إلى دليل، مسألة بديهية واضحة جدا أنه الإنسان يرجع على فطرته ويرى ذلك. فلذا يؤمن بالله يكفر بالطاغوت. من يكفر بالطاغوت الله يلعنه. الطاغوت، الله سبحانه وتعالى يلعن الطاغوت. ومعنى ذلك أنت الذي تكفر بالطاغوت لابد أن تلعن الطاغوت حينئذ، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللعان الأول. باعتبار هذا الشعور شعور إلهي، هاي حقيقة إلهية. فشعارها اللعن، البراءة. فزيارة عاشوراء تبتني على أركان ثلاثة. الركن الأول المودة، الموالاة، المحبة، شعارها السلام. لذا أشوف بداية زيارة عاشوراء السلام. ثم بعد ذلك الركن الثاني التنفر، لأن الفطرة تقول كما تحب تتنفر أيضا. هل الدين إلا الحب والبغض؟ فإذا أحببت الخير تبغض الشر، تتنفر من الشر. إذا أحببت أهل الخير تتنفر من أهل الشر. إذا أحببت أصحاب كربلاء، إذا عندما ترى وتسمع مأساة كربلاء وتتفاعل معاها، وشلون الإمام الحسين يرفع الرضيع بيده ويرمى بسهمه، وشلون القاسم، وشلون وشلون، عندما ترى هذه المشاهد المأساوية وتتفاعل وتبكي، لابد أيضا تتنفر من الظالم. زين، لما تتنفر الركن الثالث وهو اللعن. لذا أشوف تركيز عاشوراء على اللعن. يقول لك اللعن ليس من أخلاق أهل البيت، بالعكس من أخلاق الله اللعن، من أخلاق الله اللعن، وبطريق أولى من أخلاق رسول الله. لذا رسول الله كان يلعن، قال يلعن كما سنقرأ في زيارة عاشوراء إن شاء الله. في كل موطن وفي كل موقف كان يلعن، لأن هذا شعار إلهي. الله سبحانه وتعالى، شوف الآيات اللي تذكر بها اللعن، آيات كثيرة عندنا قريناها في السنين الماضية، ما أريد أكرر الموضوع. فحينئذ الإنسان يكون بهذا مؤمنا كاملا، بهذا يكون حسينيا. الإنسان الحسيني كما أنه بفطرتي يحب الإمام الحسين، بفطرتي أيضا يبغض يزيد ويحارب يزيد في كل زمان. أنت الآن حسيني في زمانك، شوف منو يزيد زمانك، يزيد زمانك منو لازم تحاربه. من الذي يدافع عن يزيد، ذلك اليزيد سنة 61 هجرية، من الذي يدافع عنه ويترضى عليه؟ شوف من الذي يترضى عليه، اقرأ الكتب، شوف ابن تيمية وجماعة ابن تيمية يترضون. لازم انت تصير عندك حالة انه تتنفر من هؤلاء الجماعة. شنو هالرذالة، شنو هالخباثة؟ هسه الأقل مثل بقية المسلمين يقولوا انه العن يزيد ولا تزيد. بقية المسلمين، جمهور المسلمين يقول العن يزيد ولا تزيد، لكن حتى ذول ما عندهم استعداد يلعنون يزيد. بل بعض الأحيان أقلامهم، شوفوا ابن تيمية ماذا يقول في منهاج السنة، يقول على أنه الإمام الحسين جماعته أهل بيته، أخوه مثلا ابن عباس، قال لماذا تذهب إلى كربلاء، منعوه. وبعد شهادة الإمام الحسين تبين، اسمه مضمون العبارة، تبين أنه ما قام به الإمام الحسين لم يكن في صالح دنياه ولا في صالح آخرته، يعني يشك حتى في دينه، يشك حتى في دين الإمام الحسين. هسه مو معصوم، لكن حتى في دينه يشك، يقول انه ما كان بصالح اخرته، يعني اضر اخرته. اضر اخرته يعني شنو معناته؟ معناته انه كان من اهل النار وعياذ بالله. وصل الامر بهم الى هذا الامر، الى هذا المقام. وانا الان ما اتنفر، لازم اسعد في حال التنفر، ولا أشك في إيماني، أشك في فطرتي. هذه الفطرة مو سليمة، هذه الفطرة مغبرة غبراء، هذه الفطرة ميتة مريضة. ولا الفطرة السليمة عندما تحب الإمام الحسين تبغض يزيد، هذه مسألة طبيعية. فلذا عاشوراء تبتني على البراءة، وشعار البراءة اللعن، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل عندما نقرأ هذا المقطع، أنه هذا اليوم يوم عاشوراء، يوم تبركت به بني أمية. شنو يعني تبركت به بني أمية؟ وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين، على لسانك يا رب وعلى لسان نبيك في كل موطن وموقف. هل لازم يصير عندك حالة برائية كما عندك حالة الحب للإمام الحسين؟ فدائما لازم يكون إنسان مستعد ببري سهم ولو للانتظار، لأنه سيأتي من يأخذ الثار، ويا لثارات الحسين. فلا بد أن يكون مستعد دائما، يتسلح بالعلم، يتسلح بالتقوى، يتسلح بالإمام الحسين، سلاحنا الإمام الحسين، يتسلح بالفطرة السليمة، ويكون مستعدا لذلك اليوم إن شاء الله. وكل يوم عاشوراء، وكل أرض كربلاء، فكل يوم، قال الحج عليه الصلاة والسلام، لأبكينك بدل الدموع دمى في الصباح وفي المساء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. خلي أكمل الموضوع. رواية عن ابن عمر، اسمعوها. فضل بن شاذان يروي من طرق العامة ويسنده إلى ابن عمر، عبد الله بن عمر، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، عجيب هذه الرواية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بي أنذرتم، أنا كنت نذيرا لكم، رسالتي ابتداء النذير، أنذرتكم لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وهذا الموءودة سئلت، هذا الجاهلية لازم تروح من عندكم، أنذرتكم. وبعلي اهتديتم، هدايتكم بأمير المؤمنين. ابن عمر يقول وبعلي اهتديتم، ثم قال رسول الله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وبالحسن أعطيتم الإحسان. الله سبحانه وتعالى أعطاكم الإحسان بالإمام الحسن، ببركة الإمام الحسن المجتبى، وبالحسين لكل الأجيال إلى يوم القيامة، وبالحسين تسعدون وتشقون، سعادتكم شقاوتكم بالحسين عليه الصلاة والسلام. إذا كنت حسينيا ستكون سعيدا، وإذا كنت يزيديا ستكون شقيا، وبالحسين تسعدون وتشقون. إن الحسين، تتمة الرواية، إن الحسين باب من أبواب الجنة، فمن عانده حرم من ريح الجنة. جمهور يقول، حديث الشيعة، حديث الجماعة إخواننا، فمن عانده، كربلاء 30,000 نفر عاندوه، 30,000 نفر قتلوه، شاركوا في قتله، وإلى يومنا هذا كل من يترضى على أولئك. وأنه في صحيح بخاري يجعل عمر بن سعد من الثقات ويأخذ بروايته. عمر بن سعد اشترك في قتل الإمام الحسين، ملعون لعين، وإذا به يقول من الثقات على شرط الشيخين، واحد من الرواة عمر بن سعد. وين تخليها؟ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، الله أكبر، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. القاسم من أولاد الإمام الحسين، العم بمنزلة الأب في الحديث الشريف، فالقاسم أيضا يعد من أولاد الإمام الحسين. والليلة ليلة القاسم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سيدنا، هذه يتيم، ما أدري راح أقرأ، أخاف عليك تتأذى، لكن إحنا كلتنا نشارك وكلتنا أيتام آل محمد عليهم الصلاة والسلام. حس بيتهم صاحب الجواهر عليه الرحمة، هذا الرجل العملاق، فديوم قبل درس الخارج أخذ يقرأ عزاء الحسين ويبكي ويبكي الآخرين. قالوا لنا شيخنا ماذا حدث؟ قال بالأمس رأيت في عالم رأى فيما يرى النائم أنه صارت القيامة المحشر، باب الحسين أوسع. يقول شفت القيامة، بعدين أردت أن أذهب إلى الجنة أوقفوني، أنت عالم لازم تطلع حسابك، لكن شفت معممين ناس يركضون ويدخلون من باب آخر إلى الجنة. قلت لهم هذول مثلي معممين؟ قالوا لا هذول خطباء ويبتشون الناس، لذا حسابهم على الحسين عليه الصلاة والسلام ومن ثم يدخلون. لذا بالنهار قام يقرأ المأتم، أنا اليوم أريد أقرأ مأتم حتى يسجل اسمي مع الخطباء إن شاء الله. لكن مصيبة اللي أريد أقرأها، لا حول ولا قوة إلا بالله، الثورة حسنية حسينية، إمامان قام أو قعد، أكثركم ولا أن أكثركم بلاء. لذا شوف إذا وصل الولاء إلى أوجه يزداد البلاء. يقال آخر بلاء ابتلي به الإمام الحسين بيتيم الإمام الحسن، ليس القاسم، يتيم آخر. قاسم عمره 13 سنة، عبد الله ابن الإمام الحسن عمره 11 سنة، أدى علاقة عجيبة مع عمه، يصيح لأبويا عماه. يقال لما وقع الإمام الحسين من على فرسه مثخا بالجراح، 360 طعن السهم ورمح وسيف، والسهم المثلث في قلبه، لما أراد أن يخرج السهم ما كان بإمكانه يخرج، صعب كأنما يخرج السهم من صدره، وإذا به ينام على فرسه ويخرج السهم من ظهره، ثم سقط على الأرض وينادي من شربة ماء. وإذا به يسمع عبد الله من الخيمة صوت عمه، يخرج من الخيمة مشدا يعني راكضا، يركض يركض ويصيح عمي عمي عمي الحسين. فجاء إلى حضن عمي الحسين، قال الحسين لزينب خذيه أدركيه. ما قدر الزينب أمام عبد الله تأخذ، فركض حتى جلس في حضن. ما أدري تلك الحالة، يمسح دم دمين، يمسح دم قلب الإمام الحسين، يمسح عن الحسين، لا أدري. وإذا بي الأبجر حمل على الحسين، فقال عبد الله ويحك يا ابن الخبيثة، تريد أن تقتل عمي؟ وإذا بي يأخذ أمام السيف بيساره فيقطع يساره وهو في عضن عمي. العم يقول احتزم عند الله، سيلحقك الله بآبائك الطيبين الطاهرين. في تلك الحالة وإذا بحرملة يرمي السهم فيقتل عبد الله في حجر عمه، وحسنا ومظلوما ويتيما وغريبا. وإذا به فاضت روحه في حجر عمه، ثم بعد ذلك عندما داس الخيل صدر الحسين، يقال داس أيضا صدر عبد الله، إذ أنه كان معه في حضنه وحجره. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. واحد من الأخوة الأفارقة قال لي هذا البيت أريده، الفارسي اللي قريته، هذا مخصوص لليتامى، خلنا نقرا. يتيمي دار دبي دار واليتيمي يتيمي دار دبي دار مان يتيمي يتيمي خارية دار اليتيمي لا يتفلى بي بابا نباشد اگر باشد درین دوران نباشد اگر باشد درین دوران نباشد. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة